خرزم البخاري هنا باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، وهو أصل في نقل الأحاديث النبوية في معرفة صفة الإشارات الواردة في الأحاديث النبوية، وقد خفي هذا العلم حتى كاد يضمحل. فمثلا قوله في الحديث الأول: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال لا حرج. كيف أومأ بيده؟ يعني هكذا هكذا، العرب تريد بالإذن هكذا، أنه يشير له هكذا يعني افعل ذلك. والحديث الثاني لما ذكر القاتل قال فحرفها، يعني هكذا حرفها يعني أمالها، هذه إشارة إلى القتل. وهذا باب من العلم حقيق بالجمع وإدراك من يعي هذه المعاني، فإنها قد تخفى. من ذلك مثلا حديث الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها؟ يعني أطل عليها هكذا، أطل عليها هكذا، كأنه يستدعي ما فيها من الشر ليستخرجه ويبثه عند غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.